قضية الملائكة وجهدت مع المسلمين في أي معركة أو كذا؟ ما نعرف، ما نعرف. هذا اللي احنا نقول لهم، يعني المسألة ما هي سهلة، كل النصوص والله يعني. لكن سبحان الله، شوف يوم جت كيف انتشرت في الأمة كلها. ها أرسل، والناس تصدق سبحان الله. قمنا نصيح فيهم، والله يا شيخ يعني سبونا على هذه، سبونا سب وشتيمة، قالوا شوف ما يتقي الله، يكذب الأولياء ويكذب الناس، يكذب أن الله يعني نزل الملائكة يحب الشار، وقالوا سالم الطويل وبلاء إسماعيل يحبون بشر. والله ما نحب الشار، والله ما نحبه، لكن عندنا ثوابت يا أخوان، نتعامل مع جميع الأخبار على ضوئها. أبدا سب، أما سالم الطويل أن يكتب في الجرائد فكتب، سبوه سب بما لا نظير له، أشبعوه سبا ولو يقدرون كان ذبحوه. لا شك هذه الأخلاق. نعم.